بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. الله ربي لا اريد سواه. الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة الله؟ الشمس والبدر من انوار حكمته. البر والبحر قيد من عطاياه. النمل قدسه والحوت ناجاه. النحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض وقد خضعت انس وجن واملاك لعلياه. الناس يعصونه جهرا فيصدرهم. العبد ينسى وربي ليس ينساه. اخوة الايمان والاسلام نستمع بعد قليل الى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من اعلام مصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ اللامع المجيد الذي اعطاه الله جمال الصوت مع دقة الاداء فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي المقيم بالاسمية مركز المنصورة الاهلية فليتفضل مشكورا. ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ والذين ينفون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب والله خلقكم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا خلقكم من تراب وما تحمل من أنثى تضع إلا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم وما يعمر هذا عذب الله وما وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ذلكم الله ربكم له Thank you. ويوم القيامة يكفرون بالشرك ولا ينبئك مثل خبير وما ذلك على الله بعزيز يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن ولا تزر وازرة وزر أخرى إنما تنذر الذين يخشون وما ذوي الأحياء ولا الأموات أنت إلا

بسم الله الرحمن الرحيم. سحر من التبيان أم هذا شهاب؟ نور على نور تمهل في كتاب. هذا كلام الله جل جلاله فيه الهدى لا شك فيه ولا ضياء. قرآن رب العالمين أتى به جبريل يفتح بالهداية كل باب. قد خاطب الله النبي المصطفى وحيا به اقرأ فستجاب. إخوة الإيمان والإسلام، كنا نستمع مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها على ما سمع حضرتكم علم من أعلام المسلم والعالم الإسلامي فضيلة القارئ اللامع المجيد الذي أعطاه الله جمال الصوت مع دقة الأداء، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنجمية مركز المنصورة، كما نقلناها على أسماء حضراتكم من إحدى الإذاعات المحلية لصاحبها الحاج حسن العناني بالزريقي مركز السن بدوي. الهندسة الكهربائية إدارة الحاج بسيوني إبراهيم البسيوني بكفر أبو شوارش. على مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها الحاج سيد دياب بصندوق. الخدمة الفندقية الممتازة إدارة الأستاذ أشرف شعبان المقيم بالحصينة مركز السن الدوي. وشكر الله سعيكم جميعا.